بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: غزوة خيبر. قال: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة مسلما، فوافى سباعا في صلاة الصبح فسمعه يقرأ: ويل للمطففين، فقال وهو في الصلاة: ويل أبي فلان، له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. وهذا يقول المحقق عند الإمام أحمد عن أبي هريرة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2965 للعلامة الألباني رحمه الله. وكان أبو هريرة قال ذلك قبل أن يعلم أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، فهو في بداية إسلامه. وقال سلمة بن الأكوع: خرجنا إلى خيبر فقال رجل لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ فنزل يحدو ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال رحمه الله: فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا متعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، فلما تصافوا خرج مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر فعضه، فذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا، فرجع إليه سيفه فأصاب ركبته فمات. قال سلمة: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال: كذب من قال ذلك، إن له أجرين، وجمع بين أصبعي إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشابها مثله. وهذا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع، وعامر هو عم سلمة. ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال: قفوا، ووقف الجيش، فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أدرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، فاقدموا بسم الله. وهذا الحديث قد جاء من حديث صهيب بن سنان عند النسائي وغيره، لكنه ليس فيه ذكر خيبر، وإنما كان إذا دخل قرية قال هذا الدعاء. وهذه الرواية عند الطبراني الذي فيها ذكر خيبر، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والسلسلة الصحيحة للعلامة الألباني. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوعظهم وحظهم على الجهاد، وكان فيهم عبد أسود، فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون، قبيح الوجه، منتن الريح، لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. وقال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبة عليه وتدخلان فيما بين جلده وجبته. وهذا حديث أنس عند الإمام الحاكم، قد مر بنا أنه صحيح أو حسن، قال فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ثم تحول إلى الكتيبة والوطيح والسلالم، فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاه الذي افتتح أولا والثاني ما ذكرنا، وهذه كانت عبارة عن حصون فتحها حصنا حصنا، فحاصره حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه الصلح، ونزل إليه سلام بن أبي الحقيق فصالحهم على حقر الدماء وعلى الذرية، ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. ذل ومهانة حصل لليهود في ذلك الزمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كفرهم ونقضهم للمواثيق والعهود وشركهم بالله عز وجل. وانظر إلى ما صار إليه المسلمون في أيامنا وزماننا مقابل اليهود، يخرجون من بلدهم ويتركون أرضهم وأموالهم مقابل أن تسلم أرواحهم. فلما أراد أن يجليهم قالوا نحن أعلم بهذه الأرض منكم فدعنا نكون فيها، يرجعون يعملون في أراضيهم عبارة عن عمال ويأخذون أجرة العمل، فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها، ثم قسمها على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل به من أمور المسلمين، والنصف الآخر قسمه بين المسلمين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغزو العرب غزوة إلا غزا بعدها اليهود، لا يغزو العرب غزوة إلا غزا بعدها اليهود، فإنه بعد أن انتهى من معركة بدر كانت غزوة بني قينقاع حتى حاصرهم بعد أن نقضوا العهد كما مر بنا، وشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد كانت غزوة بني المصطلق التي خرج فيها جويرية بنت الحارث المصطلقية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما انتهى من غزوة الأحزاب وكانت بينه وبين المشركين كانت غزوة بني قريظة لليهود، حاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فأمر أو أفتى بقتل رجالهم، فقتلوا عن بكرة أبيهم إلا من كان صغيرا. ولما انتهى من صلح الحديبية كانت غزوة خيبر وهي لليهود، فإذا كان لا يغزو غزوة للعرب إلا وغزا بعد ذلك اليهود. وأكثر هؤلاء اليهود الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب غزواتهم أنهم نقضوا العهود، فهم أصحاب غدر وخيانة. قال رحمه الله: قدوم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي، هم يريدون المدينة ولكن السفينة ألقت بهم إلى بلاد الحبشة، وكانوا يسيرون بالسفن الشراعية التي تسير على الرياح. فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر، وكان ناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة. وقد جاء أن ذلك قاله عمر رضي الله عنه لأسماء. قال: فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر وعندها أسماء، فقال: من هذه؟ قالت أسماء. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء. وكانوا نصارى، أهل الحبشة كانوا نصارى. وذلك في ذات الله وفي رسوله وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو قال قائل الصحابة خرجوا من مكة لما وجدوا الأذية وذهبوا إلى بلاد النصارى ليسلم لهم دينهم، فهل يكون هذا دليل على أن من وجد أذية في بلاد المسلمين في أيامنا له أن يسافر إلى أوروبا من أجل أن يسلم له دينه، أو يذهب إلى روسيا أو إلى أمريكا إلى بلاد الكفر؟ وكيف الصحابة ذهبوا في بلاد البعداء البغضاء؟ وهم سيقول لك كذلك، نحن الآن ما عندنا مكان آمن، حتى بلاد المسلمين ليست آمنة، فنذهب هناك لنعيش في أمان ويسلم لنا ديننا. وقد ذهب المسلمون إلى أرض الحبشة وهي بلاد كفر، وإذا وجد الآن حاكم عادل نصراني أو يهودي نذهب عنده؟ نعم، كان في ذلك الزمان ليس هناك بلاد إسلام أصلا، مكة ما زالت بلاد كفر. فما دام أن الأرض كلها ما زالت بلاد كفر فهم ذهبوا المكان الذي هو أخف ضررا، المكان الذي هو أخف ضررا ويسلم لهم دينهم. أما الآن بلاد الإسلام لا يفضل عليها ولا يخرج منها، أما ذلك الزمان فمكة كانت بلاد كفر، وكانت الحبشة أحسن من حيث الأذية. وأما الآن بلاد الإسلام ولو وجدت آلاف الأذية مع وجود الإسلام والتوحيد فلا يجوز الإنسان أن يهاجر بهذه الحجة ويذهب إلى بلاد الكفر ليسلم له دينه، ولن يسلم له دينه، لن يسلم له دينه إذا ذهب إلى بلاد الكفر. قال فغضبت وقالت كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، هجرة إلى الحبشة ثم هجرة إلى المدينة. والحديث في الصحيحين عن أبي موسى. قال فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا، يأتون أسماء يسألونها عن الحديث، لأن هذا فيه منقبة لهم، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.